السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ عبد الله. حييك. عندنا سؤال بارك الله فيك. نعم. خرج كتاب في الأسواق الآن اسمه المسلك الرشيد إلى شرح كتاب التوحيد. انتقد لقول شراح لكتاب التوحيد، قال في من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك. قال هذا صاحب الكتاب، قال تنبيه: كثير من الشراح يقول من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك، وهذا التركيب يأتي كثيرا من حيث الأصل في بيان حكم الفعل نفسه وليس في بيان حكم كل فاعل، فلا يفهم منه بمجرد إطلاق عدم الإعذار في مسألة الشرك. هذا خطأ، هذا رأي المبود. إن هذا إذا صرف العبادة لغير الله وش يقول؟ ما يكون مشرك. المواضع الثانية يا شيخ عبد الله، قال في صفحة 434، قال ومعنى الكفر بالطاغوت اعتقاد بطلانه وبغضه وكراهيته وعدم الرضا بعبادته بوجه من الوجوه. هذا اسمه سلطان العميري. هو بعض الناس يدور الذي ما يظهر به، كان بعض الناس ما يظهر له بانتقاد الناس. هذا كل حطا معه إلى القول العلم. الأمر الشيخ عبد الله بارك الله في عمرك، كذلك من أنكر القدر يا شيخ يقول فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذرا يا شيخ عبد الله انقطع الخط ونتكلم معك، بارك الله في عمرك ونفع الله بك. نكمل يا شيخنا بعض المواضع اللي قال في كتابه المسلك الرشيد، المسلك الرشيد إلى كتاب التوحيد، قال حفظك الله ورعاك، قال في المجلد الثاني صفحة 314، إن انتفاء قدرة الميت على طلب الدعاء من الله ليس قطعيا، فلا يوجد في النصوص ما يدل على أن الميت لا يستطيع أن يدعو الله في قبره. كل هذا يقول الميت يتصرف. نعم. أقول حاجة، هذا خطأ بلا شك. ميت خلاص، ميت ما عاد يتصرف، وراح العالم الثاني عالم الآخرة. هذا وش عنده من الدليل على هذا؟ المستعان. الموضع الأخير يا شيخنا، قال من أنكر هنا يعذر من أنكر القدر يا شيخنا، يقول هنا في صفحة في المجلد الثالث صفحة 608، يقول إن يتكلم عن من ينكر القدر جهلا أو تأويلا، فهذا معذور على القول الصحيح. شروط الإعذار بالجهل والتأويل المبحوثة في مظانها. كل حال هذه كلها مخالفات ظاهرة، ولا له دليل على هذا. هذا كتاب بعنوان شيخ المخالفات العقدية في هذا كتاب شيخنا بعنوان المسلك الرشيد